بسم الله. استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين. قال: يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين، وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل. وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك، قال: وهذا خطأ، لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع فهذا لا يجوز أيضا عندنا، وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال أو حرام على سبيل التخيير فيأخذ بما شاء منهما فهذا أيضا لا يجوز، وإن كان المراد بذلك أنه لا يجوز أن يقول إن هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما فهذا جائز، وإن كان المراد بذلك أنه لا يجوز أن يقول إن هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما فهذا جائز، والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى القولين ولا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال فيخرج على قولين ليدل به على أن ما سواهما باطل، وهذا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشورى، فإنه قال: الخليفة بعدي أحد هؤلاء الستة، فدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة في من سواهم. طيب، هذه مسألة المجتهد الإمام إذا جاء على مسألة من المسائل، وهذا طبعا صنيع الإمام الشافعي رحمه الله، ودائما يخرج المسألة على قولين لكن له صور، وقد كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى رسالة باب التخريج على القولين يعني في المذهب، وهكذا أيضا بحثت رسالات جامعية في هذا المبحث، ومسألة التخريج على قولين لها صور ليس صورة واحدة، مسألة تخريج القولين في المسألة لها صور ليس الصورة واحدة، هو سيذكر هذه الصور الآن، لكن بعضهم عدها أكثر من 7 بل بعضهم عدها إلى 10 صور، وهذا صنيع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. يقول رحمه الله تعالى هنا الإمام الشيرازي: يجوز للمجتهد أي الإمام أن يخرج المسألة على قولين، وهو أن يقول إن هذه المسألة أو يقول هذه المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل، يعني لا تحتمل إلا قولين أما ثالث فباطل، ومتى هذا؟ يقول المجتهد: بعد الاستقراء والتتبع للأدلة فيجد أن هذه المسألة لا تخرج عن قولين. هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، وأما الذين قالوا لا يجوز قد قال أن ذهب قوم لا يعتد بهم إلى أن ذلك لا يجوز، قال هذا لا يعتد بقولهم لأن هذا ليس قول عامة الفقهاء، قول عامة الأصولين والفقهاء أنه يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين، ولكن هل بصورة واحدة؟ لا، هناك صور. في بعض الأحيان المجتهد يخرج المسألة على قولين في وقتين مختلفين، فمرة يقول بالجواز ومرة يقول بعدم الجواز لكن في وقتين مختلفين، وهذا يجوز كالمذهب القديم والمذهب الجديد كروايات الإمام أحمد، أحمد دائما له روايتين، رواية بالعدم ورواية بالجواز، وهكذا أيضا أبو حنيفة ومالك، فهذا لا إشكال فيه. وقد يكون التخريج في مسألة واحدة مع الترجيح وفي وقت واحد، يكون تخريج المسألة على قولين في وقت واحد ولكنه مع الترجيح، وهذا أيضا لا إشكال فيه، ستأتي هذه صورته الآن سيذكرها، لكن هذا من باب المقدمة. وقد تأتي صور التخريج على قولين بأن يكون في مسألة واحدة ولكنه يطلق القولين بلا ترجيح، يطلق القولين بلا ترجيح، وهذا كله فعله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكان هذا صنيعه. طيب نبدأ. يقول رحمه الله تعالى فإن هذا يجوز. أما الذين قالوا لا يجوز ماذا قالوا؟ قالوا لا يجوز أن يقول في المسألة حلال حرام، فإن هذا تناقض، هذا لا يقول به أحد، يعني يأتي إلى مسألة فيقول فيها حلال حرام في نفس الوقت، ما قال بهذا أحد من الأئمة، ولذلك هذا لا يرد على مسألة تخريج القولين، في نفس الوقت يقول حلال حرام ما أحد يقول هذا، إنما قد يقول حلال في وقت ثم يتبين له دليل التحريم فيقول حرام، هذا تخريج المسألة على القولين، ليس أنه في نفس الوقت يقول حلال حرام. قد يخرج المسألة فيقول يحتمل الحل ويحتمل الحرمة لكنه يرجح ويقول والأصح الحرمة، هذا هو تخريج المسألة على قولين. ولذلك قال وهذا خطأ منهم الذين ردوا هذا، لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع، مثل أن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع، فهذا لا يجوز أيضا عندنا، ما أحد يقول به حلال حرام في نفس الوقت، لأن الحق واحد، إما حلال وإما حرام. وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال وحرام على سبيل التخير، يعني يقول لك هذه المسألة يجوز أن تفعلها ويجوز أن لا تفعلها، هذا ما أحد يقول بهذا، أنه على سبيل التخير فيأخذ بما شاء منهما، فلهذا أيضا لا يجوز لأن الحق واحد. أما إذا كان المراد أن المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما، يعني أنها تحتمل قولين وأما الثالث فباطل، فهذا جائز، يجوز للمجتهد أن يقول أن المسألة تحتمل قولين لا ثالث لهما، هذا مر معنا لو تذكرون في باب الإجماع، أن هناك من يعني من أهل العلم من يقول هل يجوز، هذا مرت معنا المسألة، هل يجوز أن يجمع العلماء على قولين وأنه لا ثالث لهما؟ قلنا نعم، وهذا منه. أيوة، وإن كان هذا لا يسمى إجماع، هذا اجتهاد المجتهد، لكنه يجوز للمجتهد أن يقول وفي المسألة قولين لا ثالث لهما، وهذا تخريج. ثم دلل لنا مثل عمر رضي الله عنه في فعله، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، قال عمر رضي الله عنه إني جعلت الأمر إلى هؤلاء الستة الذي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم سماهم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، إلا أنه قال وليس له من الأمر شيء، يعني لا يدخل بينكم، ليس له من الخلافة. أيوة، فهل تقبل الصحابة قول عمر أنه شرط بأن الستة هؤلاء هم الذين يلون الأمر وابن عمر يدخل فيهم كالمشورة لكن ليس له من الأمر شيء؟ هل أخذوا بهذا أنه لا يجوز سابع؟ نعم، ولذلك لم يدخلوا سابعا معهم، ما قالوا ونضيف أبو موسى الأشعري أو نضيف مثلا معاذ أو نضيف، لا، ما أدخلوا أحد، ما أدخلوا أحد، وإنما جعلوا كما قال عمر رضي الله عنه أن الأمر في ستة، فتنازل تنازل القوم حتى بقي علي وعثمان، فرجح الناس بالشورى عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا. الشاهد أن فعل عمر هذا يدل على يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين ويقول لا ثالثة لها، مثل ما فعل هنا، هذا دليل. فصل. قال فأما تخريج الشافعي المسألة على قولين فعلى أضرب. نعم، تخريج الشافعي المسألة على قولين على أنواع، ليس نوعا واحدا أو ضربا واحدا. قال منها ما قال فيها قولين في وقتين، فقال في القديم فيها بحكم، وفي الجديد رجع عنها أو عنه، فهذا جائز بلا كلام، يعني هذا جائز بلا خلاف، حتى الأئمة يفعلون هذا، هذا صنيع، حتى أحمد رضي الله عنه ورحمه الله له روايتان في كل مسألة، وكذا الإمام مالك قد يقول قولا ثم يعود عنه، وكذا أبو حنيفة. قال لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألا تباع أمهات الأولاد، هذا مسألة الجارية إذا كان لها أولاد، ورأيي الآن أن أو رأيي الآن أن يبعن، يعني رأيي الآن أنه يجوز بيعهن، اختلف رأيه، ها؟ وهكذا في كثير من المسائل، فهذا لا خلاف فيه أنه إذا كان له قول فيها نفس المسألة لكن قال بها قول في زمن من الأزمان بالحل ثم تراجع عنها فقال في الزمن الثاني أنها حرام، فهذا لا بأس. قال وعلى هذه الروايات عن أبي حنيفة ومالك كذلك أحمد، فإنه روي عنهم روايات ثم رجعوا عنها إلى غيرها، فهذا يجوز. المسألة الأولى تخريج المسألة على قولين لكن في زمنين مختلفين ومتفارقين، هذا لا بأس لا إشكال فيه، هذا النوع الأول من تخريج المجتهد المسألة على قولين، واضح؟ فروس. اثنين، قال ومنها ما قال في وقت واحد ليس في وقتين، هذه المسألة على قولين ثم بين الصحيح، ثم بين الصحيح. طبعا إذا مثلا على سبيل المثال أو خلنا نقرأ المسألة هذه بعدين نأتي بالأمثلة. قال منها ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين ثم بين الصحيح منها أو منهما بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر، يعني يقول مثلا والقول الثاني يدخل في الأول أو القول الثاني يعني فاسد أو غير صحيح أو غير ذلك من الوجوه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد، فهذا أيضا جائز، يذكر القولين في وقت واحد ولكنه يرجح، هذا لا بأس يجوز لتبين طرق الاجتهاد أنه احتمل هذين القولين إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته، فيفيد بذلك تعليم طرق الاجتهاد كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القياس يقتضي كذا إلا أني تركته للخبر، يعني أبو حنيفة يأتي على بعض المسائل، مر معنا لو تذكرون أن أبو حنيفة يأتي على بعض المسائل يقول والقياس يقتضي هكذا لكني تركته لأجل الخبر، مر معنا قبل هذا في أوجه الترجيح، فهذا لا بأس يجوز ذلك. إذن عندنا النوع الثاني أن يخرج المجتهد المسألة على قولين في حال واحد، في مسألة واحدة في وقت واحد إلا أنه يرجح أحدهما على الآخر، وهذا لا إشكال فيه. إذن النوعين، النوع الأول أن يخرج المسألة على قولين في وقتين يمثلون له مثلا. قالوا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو لامستم النساء، هذا قرأ الجمهور أو لامستم، وقرأ حمزة والكسائي أو لمستم، أليس كذلك؟ أيوة، قرأ حمزة والكسائي أو لمستم النساء. قراءة أو لمستم عند الشافعي في القول القديم بقراءة أو لمستم النساء ينتقض فيها في على يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قراءته القديمة أنه ينتقض اللامس دون الملموس، فإذا لمس الرجل امرأة انتقض هو دون وضوئها، انتقض وضوءه هو. هذا القول القديم، ورواه حرملة بن يحيى التجيبي رحمه الله. حرملة يروي هذا وهو المذهب القديم في مذهبنا، لكنه ليس هو المرجح. القول الثاني وهو الجديد أن القراءتين سبعيتين، أو لامستم النساء أو لمستم النساء، وكلا القراءتين تحمل على نقض اللامس والملموس معا، وهذا هو المرجح في الكتب الجديدة. إذن مسألتين اختلفتا، أليس كذلك؟ ولكن المرجح هو الجديد، فهذا لا بأس. فالقديم عدم انتقاض وضوء الملموس، قلنا هذا رواه حرملة ابن يحيى التجيبي رحمه الله، وهو أحد رواة المذهب القديم. والجديد القول بالنقض لللامس والملموس، فهذا هو الأصح، والقراءتان ثابتتان. قراءة أو لامستم النساء قرأ بها الجمهور، ما عدا حمزة والكسائي فإنهم قرأوا أو لامستم النساء، وكلا القراءتين تثبت أن الوضوء ينتقض لللامس والملموس، وهذا هو المرجح. إذن هذا قولين مخرجين في مسألة واحدة لكن في زمنين مختلفين، فنأخذ بالجديد بدلا من القديم، هذا واحد. إذا كانت مسألة مخرجة على قولين لكن في وقت واحد مثل ما ذكر هنا، يمثلون لها بمسألة لو أن مريضا مرضا يرجى برؤه، يعني ممكن شفاؤه، مريض ولكن مرضه ليس مزمن، ليس يعني ممن لا يرجى برؤه بل ممكن شفاؤه وبرؤه، أرسل من يحج عنه، تمام، أرسل من يحج عنه ثم استمر به المرض فمات، استمر به المرض لم يبرأ منه حتى مات، فهل الحج صحيح؟ هل الحج عن هذا الذي بعث من يحج عنه وهو مريض مرض يرجى برؤه ولكنه استمر به المرض حتى مات، هل الحج عنه يقبل صحيح ويجزئ أم لا بد من الحج عنه؟ لأن من شروط الحج عن المريض أن يكون مرضه لا يرجى برؤه، وهو الذي يسموه المعظب، اليوم مر معنا في النهار. لكن هذا مرضا يرجى برؤه لكن مات بسبب هذا المرض، هذا الحج ذاك الذي بعث فيه من ينوب عنه يصح فيسقط عن هذا الميت، أو أننا نحج مرة أخرى من تركته؟ قال الإمام الشافعي: وفي المسألة قولان، القول الأول أنه لا يجزئ عنه، لما؟ قال: لأنه بعث في الحالة التي ليس له أن يبعث فيها، بعث من يحج عنه وهو مريض مرض يرجى برؤه، وهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، وعلى هذا فإن هذا الحج ليس بمقبول ولا يجزئ عنه. ونحج عنه مرة أخرى. هذا القول الأول. القول الثاني المخرج على المسألة أنه مجزئ، لأنه حج عنه وهو لا يطيق ومات على ذلك المرض، فيكون الحج مقبول. فحج عنه وهو لا يطيق الحج ومات بسبب هذا المرض، فالحج مقبول عنه. في المسألة قولان، وهي في مسألة واحدة، لكن الإمام الشافعي رجح الأول، قال في الأول أنه لا يجزيه، قال وهو الأصح. إذن إذا خرج في المسألة قولين في وقت واحد، ولكن الذي خرج هذا المجتهد رجح، قال وهو الأصح، فإننا نأخذ بالذي رجحه. هذه صورة من صور تخريج المسألة على قولين في المذهب، لكن هنا الإمام الشافعي هنا يرجح فيقول والأول أصح، أنه لا يجزيه لأنه بعثه وهو غير، يعني لما بعثه يحج عنه وهو ليس في الحالة التي يصح له أن يبعثه، لأنه في مرض يرجى برؤه. واضح هذا؟ طيب. قال ومنها ما نص فيه على قولين في موضعين، هذا النوع الثالث، ينص على المسألة قولين مخرجين من المجتهد في موضعين. قال فيكون ذلك على اختلاف حالين، ولا يكون هذا اختلاف قول في مسألة، بل هذا في مسألتين، فيصير كالقولين عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين على معنيين مختلفين. هذا ما في إشكال، قولين في مسألتين، هل فيه إشكال؟ ما في إشكال، قولين في مسألتين، هذا كالخبرين وكالحديثين في مسألتين، فهذا لا إشكال، لا إشكال فيه. الآن نحن تكلمنا في الأول في الصورتين الأوليتين تكلمنا على مسألة واحدة، الآن في مسألتين اثنتين، فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ هذا بس حتى تفهموا، ولا أنتم لن ترجحوا مثل هذا. ومنها وهو الرابع ما نص فيها على قولين ولم يبين الصحيح منها، يعني المسألة واحدة ونص فيها على قولين مخرجين لكن لم ينص على الراجح من المرجوح، ما قال وهو الأصح. في الصورة الثانية قال وهو الأصح، لكن هنا لم يقل، في الصورة الرابعة لم يقل الأصح، لم يصحح، قال ولم يبين الصحيح منهما حتى مات، يعني ترك القولين مطلقين لم يرجح حتى أتته المنية، بحث في المسألة بحث فوجد أن المسألة مخرجة على قولين ليس لها ثالث. بعدين المرحلة الثانية يريد أن يرجح بعد أن خرج المسألة على قولين، هذا التخريج طبعا عن بحث أليس كذلك، فبحث بحث بحث وجد أن المسألة لا تخرج عن قولين، هذا المسألة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أراد أن يرجح بين القولين، مات قبل الترجيح، فكيف الحال؟ انظر ماذا قال، ومنها ما نص فيها على قولين ولم يبين الصحيح منها حتى مات، ويقال إن هذا لم يوجد إلا في 12 مسألة من مذهب الشافعي، هذه 18 مسألة فقط في مذهب 18 مسألة مما مات فيها الإمام الشافعي ولم يرجح فيها ولم يقل أصح فيها كذا، هي 18 مسألة فقط. قال إلا في 12 مسألة، وهذا جائز لأنه يجوز أن يكون قد دل الدليل عنده على إبطال كل، لأنه يجوز أن يكون قد دل الدليل عنده على إبطال كل قول سوى القولين وبقي له النظر في القولين فمات قبل أن يبين، كما رويناه في قصة عمر في أمر الشورى، وكما قال أبو حنيفة: في الشك في سؤر الحمار. أول نمثل بمسألة في مذهبنا بعدين نأتي على سؤر الحمار. مثال ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الشافعي هي 18 مسألة، منها من هذه المسائل أن من توضأ وكانت لحيته خارجة عن حدود وجهه، لحيته إلى هنا خارجة عن حدود الوجه، حدود الوجه من فين؟ من المنابت إلى الذقن وشحمة الأذنين، هذا لحيته إلى هنا. فمن توضأ وكانت لحيته خارجة عن حدود الوجه ولكن لم يغسل ظاهر اللحية، الواجب يغسل الظاهر صح؟ لم يغسل ظاهر اللحية، بمعنى أنه لم يمر الماء على ظاهر ما خرج من الوجه من اللحية، هل وضوءه صحيح؟ قولان، أحدهما أحد القولين أنه لا يجزئه. لما؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن اللحية تنزل وجها، يعني ما اللحية تأخذ حكم الوجه، طالت أو قصرت، إنما لما طالت قلنا يغسل ظاهرها، ولما قصرت يغسل الظاهر والباطن. فالقول الأول أنه لا يجزئه ووضوءه باطل. لما؟ قال: لأن اللحية تنزل منزلة الوجه، هذا القول الأول. ها؟ وما قال وهو الأصح؟ سكت. القول الثاني قال يجزئه، قال أحدهما لا يجزئه، والثاني أو الآخر قال يجزئه إذا أمره على ما على الوجه منه، إذا أمره على ما على الوجه منه، إذا أمر الماء على ما على الوجه منه فقل هكذا ولم ينزل، بس أمر الوجه هكذا، أمر الماء من أعلى وجهه إلى هنا ثم لم يكمل ما قال. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يجزئه إذا أمره على ما على الوجه منه. وما قال وهو الأصح؟ سكت. هذين قولين في المسألة من دون ترجيح. بعدين الأصحاب يرجحون الأول أنه أن وضوءه باطل، إذا لم يمسح الظاهر بطل، والمسألة فيها خلاف المذاهب الأخرى. أيوة. فهذا مثال على ما ذكره هنا رحمه الله تعالى، أنه ما نص فيها على قولين ولم يبين الصحيح، لم يبين الصحيح. مثال آخر، قال الشافعي، هذا طبعا مسألة من المسائل 18، مسألة ثانية، قال الشافعي: إذا كان الخيار للمشتري دون البائع، اشتريت أنا من أوبان هاتفا وقلت له، لا ليس هاتفا، نريد شيء يجري فيه الزكاة، اشتريت منه أرز، اشتريت منه، لكن نريد الأرز سيكون يعني، اشتريت منه أرضا، وهذه الأرض اللي اشتريتها منه أنا أريدها عروض تجارة، أريدها للبيع والشراء، أو سيارات ولكنها للبيع والشراء، أيوة، أو اشتريت منه 30 بقرة سائمة ليس عاملة، هكذا للرعي بس الأكل والشرب، ثم اشترطت الخيار أنا، قلت له الخيار لي إذا ناسبتني اشتريته، هو قال أنا ما أريد الخيار، خلاص بالنسبة لي أنا ما أريد خيار، أنت تريد الخيار على راحتك، فكان الخيار من جهة واحدة دون البائع، يعني من المشتري دون البائع. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان الخيار للمشتري دون البائع. ثم بعد هذا اختار المشتري تمام البيع، لكن بعد مضي سنة، بعد مضي سنة عدت إليه فقلت له خلاص أنا أريد السلعة، أريد السلعة وسنشتري، خلاص هذه تمت البيعة وقد أعطيته الفلوس، أنا طبعا الخيار وقد سلمته الفلوس، لكن جئته بعد سنة فقلت له خلاص تم البيع، وهذا المبيع خلال السنة كان في يد من؟ في يد البائع. وهذا المبيع الذي سنشتريه يجري فيه الزكاة كأرض للتجارة أو حيوان أو، من المخاطب الآن بالزكاة؟ البائع ولا المشتري؟ من الذي يجب عليه دفع الزكاة بعد تمام السنة، البائع أو المشتري؟ قولان، القول الأول أنها على البائع، أن الزكاة على البائع لأن البيع لم يتم إلا بعد الحول، هذا القول الأول. أيوة، ولأن البائع يعني المبيع لا زال في ملك من؟ البائع. القول الثاني أن الزكاة على المشتري، لما؟ قال الشافعي رحمه الله لأن الحول حال وهي ملك له، اعتبر الملك للمشتري ليس للبائع. قال وإنما الخيار، إنما هو خيار الرد إن شاء دون البائع فصار ملكه، ولم يرجح، ما قال الأصح الأول ولا الثاني. هذه من المسائل التي فيها مخرج قولين وليس فيها ترجيح، واضح؟ أي 18 مسألة، سيطول نذكر 18 لما متى سمعون بعدين يؤذن، بقي قليل. الكتب المذهب كذا. طيب، سؤر الحمار الذي ذكره هنا، قال أبو حنيفة في الشك في سؤر الحمار، هذه مسألة هل سؤر الحمار نجس أو طاهر؟ ما معنى السؤر؟ بقية ما يأكل وما يشرب، هذا السؤر. بالإندونيسيا سؤر؟ أيوة، بقية ما شرب، بقية ما أكل، سؤره. هل سؤره طاهر أو نجس؟ المسألة فيها اضطراب، حتى عند أبي حنيفة لم يجزم بها قولا واحدا، إنما جزم بها زفر وأصحابه محمد بن الحسن، أبو حنيفة خرجها على قولين، ما جزم، ما قال أنه نجس ولا أنه، قال يحتمل النجس ويحتمل طهارة. أما الشافعية في مذهبنا أن طبعا مذهب ابن عباس رضي الله عنه أنه طاهر، قال لأنه يعتلف العلف والتبن، يعني يأكل الأكل الذي هو طاهر. الحمار ماذا يأكل؟ يأكل العلف، ماذا يسمى العلف؟ أيوة، فهذا وهو طاهر، فقال ابن عباس فإنه يعتلف العلف فهو طاهر، وهذا الذي ذهب إليه الشافعية رحمه الله، فقالوا إن سؤر الحمير طاهر كسؤر الخيل والبغال وما عداه، إنما عندنا في المذهب الذي سؤره نجس الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وأما ما عداه من الحيوانات فسؤره طاهر، حتى السباع، حتى السباع، النمر والفهد والهرة، كله طاهر. أنا أبو حنيفة له قولان في المسألة، أبو حنيفة له قولان، لأن هناك قول ابن عمر من الصحابة، ابن عمر رضي الله عنه يرى أن سؤر الحمار نجس، كان ابن عمر يرى هذا، فالمسألة خلاف، ولكن أبو حنيفة لم يرجح بها. أيوة، هذه من المسائل التي يخرج فيها قولين ولا ترجيح فيها. طيب نقرأ، امشي. وبإذن الله الأسبوع هذا نختم خلاص، معنا اليوم وغدا والأربعاء ننتهي آخر مبحث، الاجتهاد في زمن النبي أو في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصح أو لا يصح؟ نقف هنا أحسن. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا حتى تعرفون ما معنى تخريج، لما يقول لك تخريج المسألة على قولين، ليس الصورة واحدة، لها صور.